شكله غريب. هل رأيت شيء عجيب في السما شكله غريب؟ ولا فكرة الحبيب اللي غايب عن عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السما ولا تبالي. اسألي نجم الليالي إن كنت تهوى لا تبالي. يا ترى من حبي خالي ولا كانوا في ظنونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السماء فكرك يتمنى في قلبه محتارة ومشغولة بحبه وفكرك يتمنى في قلبه. هل محبوب يا مكبر ذنب يا تحفونا بزونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السماء.